لا نستطيع أن نفر من هذا الموقف، ولا نستطيع أن نكون من غير أهل العرض، لا نستطيع أن نكون من غير أهل العرض، لا يمكننا أن نفر من هذا، لا يمكننا أن نغادر هذا. ولكن العاقل المتقي هو الذي ينظر ما يكون له عند الله غدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، هؤلاء الذين يتجهزون للفساد والإفساد في الأرض، ترى ما الذي يحملهم على هذا التجهز؟ ما الذي يحملهم على الاستعداد لأن يكونوا من المفسدين في الأرض؟ إلا أنهم قليل التقوى أو عديم التقوى، قليل التقوى فاسقون أو عديم التقوى كافرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الهمج الرعاع الذين يستخفون فيذهب بهم يمينا وشمالا في تلك المظاهرة وفي تلك المناورة وفي تلك المهارشة وفي تلك المناوشة، هؤلاء تراهم كانوا متقين وعلى أساس التقوى خرجوا من بيوتهم. هؤلاء الفتيات، هذه النسوة التي تخرج، يعني لا أدري ماذا أقول، يخرجن من بيوتهن متبذلات سافرات متبرجات، يشاركن فيما يشاركن فيه من مظاهرات ومن حركات ومن تقليعات، ثم إذا حصل لهم بعض ما يمكن، يعني ما هو دارج أن يحصل لمن يتصدر لمثل هذه الأمور، وتجد الظلم يتبادل وتجد أنواعا من الفساد تحصل. هذه لما خرجت وتحركت من بيتها، تحركت بتقوى الله، نظرت إلى أنها ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى قبل أن تتحرك أي حركة، قبل أن تخرج من بيتها، هل في خروجي هذا تقوى الله أم في خروجي معصية الله؟ كثير من الأمور لا تجد أن الأشخاص تحركوا فيها في الواقع إلا بقلة التقوى لله رب العالمين، وعدم المراعاة وعدم المبالاة بتقواه سبحانه وتعالى، لا يبالون ولا ينظرون ولا يهتمون، إنما هم يخرجون على وجوههم يهيمون كيفما صار يفعلون وكيفما تيسر لهم يقولون، ثم يرجعون وكأن شيئا لم يكن. وبعضهم لا يرجع، بعضهم يموت، فيقول السفهاء: هؤلاء شهداء، كل من يقتل في هذه الأيام من أي ملة ومن أي طائفة ومن أي فرقة وعلى أي حال وبكل مجال وبكل احتمال هو شهيد. هكذا عند هؤلاء مسلمون ونصارى يتشاجرون، يقولون: هؤلاء شهداء وهؤلاء شهداء. الانتصار يخرجون يتظاهرون يثيرون اضطرابات وأمورا، الجيش يردعهم: هؤلاء شهداء وهؤلاء شهداء. بل حتى فيما كان في العام الماضي ومن مظاهرات ما ذكروه من قتل المتظاهرين وكذا. قالوا رجال الشرطة الذين ماتوا شهداء والذين تظاهروا أيضا شهداء. أي كلام وأي سفه، لأن الذين يتكلمون لما يتكلمون ليسوا الله تعالى يتقون. هؤلاء الذين يطلقون الأحكام بالجزاف ومن غير إنصاف، هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى. أي كلام؟ هل ترى هذا الذي يتكلم باسم الدين وباسم الإسلام فيقول لا فرق بين المسلم والكافر كان متقيا لله لما تكلم؟ هذا الذي قال لا فرق بين اعتقاد الحق واعتقاد الباطل اتق الله لما نطق؟ هذا الذي يقول لليبرالي معتد فاجر إني أحبك وأنت حبيبي كان يتقي الله سبحانه وتعالى لما كان منه ذلك؟ هذا الذي ينشر الجريدة فيها من الأباطيل ومن الأضاليل وفيها من صور النساء وفيها ما فيها، هذا كان يتقي الله سبحانه وتعالى لما نشر ما نشر؟ ما أحوجنا عباد الله إلى التقوى، ما أحوجنا إلى أن نكون محققين للتقوى، إلى أن نكون عاملين بطاعة الله على نور من الله، نريد ثواب الله، نبتغي ثواب الله، نقصد بهذا وجه الله، وأن نكون تاركين لمعصية الله على نور من الله، نخاف عقاب الله، نقصد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى التي ينبغي أن تحقق عندنا، وهذه التقوى لا بد لتحقيقها من العلم بما يتقى الله تعالى به. كيف نكون لله تعالى من المتقين؟ وكيف نحقق التقوى لله رب العالمين؟ لا بد أن نعلم، لا بد أن نتعلم، لا بد أن نفهم كيف تحقق التقوى، وإلا فهناك جاهل يريد أن يكون لله من المتقين وبجهله يكون من المفسدين. يقول أنا على الدين من أصحاب الغيرة والحمية، أنا ممن يريد الانتصار للشريعة الإسلامية، ولكنه جاهل فإذا به يتورط في أعمال وفي أقوال ترديه وتهلكه وترجع عليه بالخزي والوبال في الدنيا والآخرة. التقوى بها يتحقق العلم للمرء، واتقوا الله ويعلمكم الله. لابد حتى تكون من المتقين أن تكون من أهل العلم، أن تكون من طلاب العلم، أن تكون من الساعين في تحصيل العلم. وحتى تحصل العلم لابد لك من التقوى بالقدر الذي عندك. كلما كان عندك من علم ومن فهم لشأن ولشيء عليك أن تكون فيه لله تعالى من المتقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله تعالى إذا اتقيناه يجعل لنا فرقانا نفرق به ونميز به بين الحق والباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا بد يا عباد الله أن نحرص على كوننا من المتقين، وهذا الحرص يعلمه منا رب العالمين. ليس يغني عنا من الله أن نقول إننا من المتقين، مجرد هذا ليس يغني عنا من الله شيئا، إذ قد قال مثل هذا من هو من الكافرين والزنادقة الملحدين، يقول عن نفسه ويقول عنه غيره أيضا. قد يراك من لا يعرف حالك، من لا يعرف حقيقة أمرك فيغتر بظاهرك، ظاهرك حسن، ظاهرك أنك من أهل الاستقامة، من أهل الخير، من طلبة العلم، من كذا من كذا، فيغتر بظاهرك وهو لا يعرف كثيرا مما اتضح لغيره من مخبرك، فإذا به يقول عنك إنك وإنك وإنك. فالمسكين المغرور يغتر بما يقوله هذا الذي غره وضره وجره إلى أنواع من الشرور. يقول أنا من المتقين لأن الناس يقولون عني إنني من المتقين. معقول أن كل هؤلاء الناس لا يكونون أصحاب كلمة حق وأصحاب قول بالحق؟ لا تغتر بما يكون منك لنفسك وما يكون من غيرك لك، لا تغتر. الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له ما أكثر الداعي لك، يعني ما أكثر الداعين لك، الداعون لك كثيرون، فقال أخشى أن يكون استدراجا، يقول أخشى أن يكون استدراجا، وهذا الإمام أحمد ولم يذكر له كبير شيء، إنما قيل له ما أكثر الداعين لك يدعون لك، فما بالك بمن يعيش حياته حريصا على ثناء الناس عليه، حريصا على أن يقال فيه إنه من المتقين، إنه من العالمين، إنه من العاملين، ثم يلقى الله سبحانه وتعالى وهو ليس على شيء من ذلك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في ذاك اليوم لن تنفعك كلمات الناس بالباطل في حقك، ولن ينفعك اغترارك بنفسك، ولن ينفعك تخيلك في نفسك مهما تخيلت في نفسك. ولذلك أقول ينبغي أن نحقق التقوى لله رب العالمين، وأن نكون حريصين عليها فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نري الله تعالى من أنفسنا أننا حريصون على التقوى، نري الله تعالى من أنفسنا أننا نريد أن نكون من الراجعين إلى التقوى، نري الله سبحانه وتعالى أننا ممن يعمل لطاعته وعلى نور منه، نريد هذا ونقصد هذا، نريد ثوابه ونترك معصيته على نور منه، على استضاءة بشريعته، نخاف عقابه. نري الله تعالى هذا من أنفسنا، نري الله تعالى هذا من قلوبنا. ظهر للناس منه ما ظهر، خفي على الناس منه ما خفي، لا تباري بعد هذا. إنما الشأن أن يكون الله تعالى مطلعا على هذا منك، يعلم هذا من قلبك، يعلم هذا فيما بينك وبينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين الصالحين المصلحين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع عباد الله الصادقين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق من صفات عباد الله المؤمنين، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهجه، لا تكونوا مع المبطلين، لا تكونوا مع أهل البدع والأهواء الزائغين، لا تكونوا مع الملحدين ولا مع المنافقين ولا مع الليبراليين ولا مع العلمانيين ولا مع الزائرين ذات الشمال وذات اليمين. تمسكوا بالحق المبين الذي كان عليه رسول الله وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كونوا مع الصادقين الذين هم أهل نعمة رب العالمين، المنعم عليهم من رب العالمين، هؤلاء الصادقون هم المنعم عليهم من رب العالمين. نسأل الله في كل ركعة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورب العالمين يقول ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فأنت إذا أردت أن تكون مع الصادقين لا بد أن تكون مع الطائعين أهل طاعة رب العالمين، لا بد أن تكون حريصا على ما يحصل لك به الصدق وما تحقق به التقوى لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكر الله تعالى هذه الآية في سورة التوبة التي أثنى فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى فيها على المهاجرين والأنصار وهم من رؤوس الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عباد الله اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عباد الله احرصوا على تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لا تكن التقوى في محل دون محل، وفي مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، ومع أشخاص دون أشخاص. لا تكن التقوى عندكم مع الأقربين دون الأبعدين، أو مع الأبعدين دون الأقربين. لا تكن التقوى عندكم تظهر في بعض المجالات دون بعض. لا تكن التقوى عندكم في ما يتعلق بفتنة دون فتنة. احرصوا على تقوى الله في كل حال، في كل زمان، في كل مكان، مع كل شخص، مع كل قريب، مع كل بعيد، في كل فتنة، في كل محنة، في كل مصيبة، في كل ضائقة، في كل ساعة، في كل فرجة، في كل شيء. كن حريصا على تقوى الله سبحانه وتعالى، كن من المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالتقوى، وأن يجعلنا من المتقين الصالحين المصلحين، وأن يرد كيد أعداء الدين الفاسدين المفسدين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فدمره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تسوية الصفوف تقتضي أن تكون الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب. الله أكبر.

Thank you.